إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون الكرام، هذه هي الخطبة الأولى في تبشير المؤمنين بأوصاف الحور العين. إنها دعوة إلى شرح الصدور بذكر أوصاف الحور، ودعوة إلى البهجة والفرحة والسرور ونثر الزهور والعطور بذكر محاسن الحور. فيا أهل الإسلام ويا أبناء الإسلام، هلموا إلى عرائس دار السلام كما قال الملك العلام، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فيا معشر الشباب والرجال ويا عشاق الحسن والجمال ويا طلاب التمام والكمال، هلموا إلى خطبة من أنشأهن الملك المتعال. يا أهل الدعة والفتور والسكون، هلموا إلى حور كالدر المكنون والبيض المصون. يا أهل اللهو واللعب والأمان، هلموا إلى حور وصفهن خالقهن كأنهن الياقوت والمرجان. فاللهم شوقا إلى الحور وتجافيا عن دار الغرور، اللهم شوقا إلى الحور وتجافيا عن دار الغرور. قال العلامة ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه روضة المحبين ونزهة المشتاقين، وقد وصف الله سبحانه حور الجنة بأحسن الصفات وحلهن بأحسن الحلي وشوق الخطاب إليهن حتى كأنهم يرونهن رأي العين. ومن أراد أن يدعو الناس إلى التوحيد فإن دعوته إلى الحور العين تعد تثبيتا له على توحيده. وهكذا في كل مجال أردت أن تدعو إليه من التوحيد والاتباع والصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والبر وأنواع الطاعات والقربات، فإن أهل تلك الأعمال الصالحة إذا ذكر لهم ما أعد الله لهم من النعيم المقيم ولا سيما من الحور العين، كان ذلك أدعى إلى تحقيق كل مطلوب والنجاة من كل مرهوب. ونستعرض جملة من الخطب إن شاء الله، مبدأها خطبة، وهي هذه الخطبة في الكلام على الآيات القرآنية التي ورد فيها ذكر أوصاف الحور العين، ثم يلي ذلك خطبة أخرى إن شاء الله وبإذنه وهو الذي ما شاء فعل وتيسيره، ذكر جملة من الأحاديث المتكاثرة والنقولات المتعددة في نحو من ثلاث خطب أو تزيد في وصف الحور العين. وإنما اخترت ذكر أوصاف الحور العين لما سبق ذكره ولما غلب على أكثر الخلق من الغفلة عن دار جعل فيها من السرور والنعمة والحبور والحور ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فانشغل الناس بهذه الدار وزخارفها ومتاعها وزينتها، ولربما انشغل أكثر أهل الإسلام بالمحرمات والتعلق بالنساء الممنوعات، ودخلوا في مجالات من الأعمال المحرمة والأمور المشبوهة، وتتبعوا من القنوات والأعمال السيئات جريا وراء اللذات والشهوات الفانيات، ونسوا ما عد الله عز وجل من الحور العين. فإنك حين تسمع أوصاف الحور العين كما وصفهن رب العالمين سبحانه، وصفهن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كان هذا أدعى للتجافي عن دار الغرور والإقبال على الدار التي ملئت بالحور. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. قال العلامة ابن القيم عليه رحمة الله في حاديه، أعني كتابه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، قال: فتأمل جلالة المبشر ومنزلته وصدقه وعظمة من أرسل وجلالة من أرسله إليك بهذه البشارة، وقدر ما بشرك به وضمنه لك على أسهل شيء عليك وأيسره. وقد جمع الله سبحانه وتعالى في هذه البشارة بين نعيم الأبدان والأنفس ونعيم الأرواح والقلوب. أما نعيم الأنفس فبالأزواج المطهرة، وأما نعيم الأبدان فبالجنات والأنهار والثمار، وأما نعيم الأرواح والقلوب فبمعرفة دوام ذلك العيش أبد الآباد من غير انقطاع. قال العلامة ابن القيم أيضا في تأويل قول الله عز وجل: وأزواج مطهرة. تأملوا يا أهل الإسلام، يا أبناء الإسلام، يا شباب الإسلام، يا رجال الإسلام، إلى هذه الأوصاف في الحور العين. وسيأتي إن شاء الله ذكر ما أعد الله للنساء من جمال الرجال في جنات ونهر، وبيان مكانة النساء، وأن النساء الصالحات في الدنيا يكن أجمل من الحور العين. يأتي هذا في وقته، ولكن تأملوا إلى أوصاف الحور العين. قال رحمه الله في حاديه: وأزواج مطهرة، أي لأهل الإيمان أزواج مطهرة من الحيض والنفاس والبول والمخاط والبول والغائط والتفلي والمخاط ومن كل قدر وكل أذى يكون من نساء الدنيا قال رحمه الله: فطهر باطنها من الصفات السيئة والأخلاق الذميمة، وطهر لسانها من الفحش والبذاء، وطهر طرفها من أن تطمح به إلى غير زوجها، وطهر أثوابها من أن يعرض لها دنس أو وسخ. قال قتادة ابن دعامة السدوسي عليه رحمة الله في معنى قوله جل وعلا: وأزواج مطهرة، قال: من الإثم والأذى، طهرهن سبحانه وتعالى من كل بول وغائط وقدر ومأثم. ثم تأملوا جملة من النصوص القرآنية في نحو من 15 موضع في القرآن، أسردها على ما هي عليه، ثم أشرحها آية آية ومسألة مسألة بإذن الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ويقول الله تعالى في سورة النساء: لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. وقال الله جل وعلا فيما أعد للمتقين، قال جل وعلا: وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد، أي أزواج مطهرة مما سبق ذكره آنفا. وقال الله تعالى في سورة الصافات: وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. وقال الله تعالى في سورة صاد: وعندهم قاصرات الطرف أتراب. هذا ما توعدون ليوم الحساب، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وقال الله جل وعلا في كتابه الكريم كذلك: وزوجناهم بحور عين. وقال في سورة الطور: وزوجناهم بحور عين. وقال الرحيم الرحمن في سورة الرحمن واصفا حور الجنان: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كأنهن الياقوت والمرجان. ويقول الكريم المنان في نفس السورة، في نفس السورة قال جل وعلا: ذاكرا حور الجنتين ومن دونهما جنتان، قال: فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال جل وعلا في سورة الواقعة: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. وقال الله جل وعلا: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. وقال جل وعلا في كتابه الكريم: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. وقال الله تعالى في سورة الزخرف: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. ووعد الرجال والنساء من أهل الدنيا بسكن الجنة، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقال الملك الغفار في سورة غافر ذاكرا دعوة حملة العرش لأهل الإيمان وأصولهم وفروعهم: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إذا تأملوا إلى هذه الآيات المباركات، ويأتي الآن مبدأ شرحها بشكل موجز. قال الله جل وعلا كذلك: وزوجناهم بحور عين. وقال في سورة الطور: وزوجناهم بحور عين. فوصف نساء الجنة بوصفين: الوصف الأول أنهن حور، والوصف الثاني أنهن عينان. فما هو الحور ومن هي الحوراء؟ فما هو الحور ومن هي الحوراء؟ قال العلماء: الحور هو شدة بياض العين مع قوة سوادها، والحوراء هي التي اشتد بياض أبيضها وسواد سوادها، وهي من شدة حور عينها، وهي مع شدة حور عينها فهي بيضاء في جسدها. قال العلامة ابن القيم عليه رحمة الله: والحوراء هي المرأة الشابة الحسناء الجميلة البيضاء شديدة سواد العين، وهي التي يحار فيها الطرف من رقة الجلد وصفاء اللون. قال زيد بن أسلم عليه رحمة الله: الحوراء هي التي يحار فيها الطرف. ومعنى قوله جل وعلا عين أي أنهن، أي أن الله جل وعلا جمع لهن الملاحة والحسن، فالعين هن اللاتي جمعت أعينهن الملاحة والحسن. قال العلماء: ومن محاسن المرأة اتساع عينها مع طول. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: وعندهم قاصرات الطرف عين، كأنهن بيض مكنون. قال العلامة السعدي عليه رحمة الله في تفسيره: وعندهم قاصرات الطرف عين، أي أنهن قصرن أطرافهن على أزواجهن وطرف أزواجهن عليهن، فلا يطمحن إلى غير أزواجهن، فلا يطمحن إلى غير أزواجهن لجمالهم كلهم. فكل قصر بصره على الآخر لجمالهم كلهم ومحبة كل منهما للآخر وعدم طموحه لغيره، فإنه لا يبغي بصاحبه بدلا ولا عنه عوضا. قال جل وعلا في كتابه الكريم: وعندهم قاصرات الطرف عين، كأنهن بيض مكنون. فوصفهن خالقهن سبحانه بقصر الطرف في ثلاثة مواضع، وصفهن خالقهن سبحانه بقصر الطرف في ثلاثة مواضع، هذا أحدها. والثاني في سورة صاد في قوله تعالى: وعندهم قاصرات الطرف أتراب. والموضع الثالث في سورة الرحمن حيث قال الملك المنان: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان. فما معنى لم يطمثهن وما هو الطمث؟ ألا إن الطمث هو الدم والطامث هي الحائض. ومعنى لم يطمثهن أي أن هؤلاء الحور العين التي أعدها الله، اللواتي أعدهن رب العالمين للمؤمنين، لم يغشهن ولم يمسسهن ولم يجامعهن إنس قبلهم ولا جان، بل هن أبكار عرب، ويأتي معنى عرب لاحقا، بل هن أبكار عرب متحببات لأزواجهن بحسن التبعل والتغنج والدلال والملاحة والمحبة والمحبة. قال جل وعلا في كتابه الكريم مبينا شأنهن ومكانتهن: وعندهم قاصرات الطرف عين لم يطمثهن كأنهن بيض مكنون. الآية فعل هذا وصف للحور العين بأنهن كالبيض المكنون. قال العلماء: شبهنا باللؤلؤ في صفائه وبياضه كأنهن بيض مكنون. وفي آية: كاللؤلؤ المكنون. شبهنا بصفاء اللون وبياضه باللؤلؤ المكنون، والبيض المكنون يؤيد هذا بسبب صفائها ورقة جلدها وحسن لونها، ولهذا يرى مخ ساقها من وراء 70 حلة، ويرى ساقها بل بياض ساقها ومخ ساقها من وراء 70 حلة، لأنها شبيهة باللؤلؤ المكنون والبيض المكنون. وقال جل وعلا في كتابه الكريم: فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. قال العلماء في هذا دليل على أن الجن يغشى، وأن مؤمني الجن في الجنة، وأن الإنسيات في الجنة للإنس، وأن الجنيات في الجنة للجن، لأن الله وعد الجميع بالكرم والإكرام. فمعنى قوله جل وعلا فيهن خيرات حسان، فهن أي الحور العين اللواتي أنت تخطبهن وتسعى إليهن، فهن خيرات الصفات وخيرات الأخلاق وخيرات الشيم، حسان الوجوه، قد جمعنا بين جمال الظاهر والباطن وحسن الخلق والخلق. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له موفق الطائعين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال جل وعلا حور مقصورات في الخيام. قال السعدي عليه رحمة الله قصرنا على أزواجهن فلا يرين غيرهم ولا يطمحن إلى سواهم. وقال رحمه الله حور مقصورات في الخيام، أي هن حور محبوسات في خيام اللؤلؤ، قد تهيأن وأعددن أنفسهن لأهلهن لأزواجهن، قد تهيأن وأعددن أنفسهن لأزواجهن، ولا يمنع ذلك، أي أنهن مقصورات في خيام اللؤلؤ، لا ينفي ذلك أن يكن في البساتين، أي في بساتين الجنة وفي رياضها، يخرجن إليها كشأن بنات الملوك، كما جرت العادة لبنات الملوك ونحوهن من الخفرات المخدرات، والمعنى هذا كنحوهن من النساء ذوات الخدور شديدات الحياء، فإنه يؤذن لهن أن يتنقلن في الرياض إذا لم يكن ثم ناظر. وقال جل وعلا في كتابه الكريم وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. قال العلماء شبهن أو شبههن خالقهن باللؤلؤ الأبيض الرطب الصافي اللين البهي المستور عن الأعين والريح والشمس، والذي يكون لونه من أحسن الألوان، الذي لا يعارضه شيء بوجه من الوجوه، فهن كابلات الصفات جميلات النعوت، فكلما تأملته من الحوراء لم تجد منها إلا ما يسر الناظر ويروق الخاطر. وقال الله جل وعلا في كتابه الكريم إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. قال العلامة السعدي عليه رحمة الله إنا أنشأناهن إنشاء، أي خلقناهن أي الحور العين خلقا جديدا، نشأة كاملة لا تفنى غير قابلة للفناء. ويدخل في هذه النشأة الحور ونساء أهل الدنيا، ونساء الدنيا أي ينشأن تنشئة أخرى خلقا جديدا. قال العلماء قال العلامة ابن القيم عليه رحمة الله فهن المنشآت في الجنة لم ينشأن بين الآباء والأمهات، أي الحور العين لسنا مولودات بين الآباء والأمهات، بل نشأهن رب العالمين إن شاء. إن أنشأنهن إن شاء فجعلنهن أبكارا، أي حولت النساء الثيبات والأبكار والصغار والكبار، إلى أنهن أبكار، صغارهن فجعلنهن أبكارا، صغارهن صغارهن وكبارهن. وعموم هذا الوصف يشمل حور الجنة ونساء أهل الدنيا، ونساء أهل الدنيا، وأن هذا الوصف وهو البكارة ملازم للحوراء في جميع أحوالها، حتى ولو باشرها زوجها فهذا الوصف ملازم لها، كما أن كونهن عربا أترابا ملازم لهن في كل حال. إن أنشأنهن إنشاء فجعلنهن أبكارا عربا. ما معنى عربا؟ قال العلماء، العرب هي المرأة المتحببة إلى زوجها وإلى بعلها بحسن لفظها وحسن هيئتها ودلالها وجمالها ومحبتها، وهي التي إذا تكلمت سبت العقول بكلامها، لا سيما عند غنائها بتلك الأصوات الرخيمة أي الحور العين يغنين أزواجهن، وستأتي الأحاديث، لا سيما إذا غنت، لا سيما إذا غنت بتلك الأصوات الرخيمة والنغمات الطيبة، وإذا نظر إليها وإلى سمتها وإلى دلها ملأت قلب بعلها فرحا وسرورا، وإذا انتقلت تلك الحوراء وتحولت وبرزت من محل إلى محل آخر ملأت ذلك المحل، ملأت ذلك المحل ريحا طيبا ونورا. ويدخل في المرأة العرب المرأة التي لها أصوات وأقوال عند مباشرة زوجها لها وتغنجها من آثار المباشرة، فجمع الله لهن بين حسن العشرة وحسن الصورة. قال جل وعلا في كتابه الكريم: إن أنشأنهن إنشاء فجعلنهن أبكارا عربا أترابا. والأتراب أن الله يجعل أهل الجنة الرجال والنساء جميعا الصغار والكبار على سن واحدة، وهي 33 سنة، 33 سنة التي هي غاية ما يتمنى، وهي منتهى سن الشباب، وهي ألذ وأحسن وأجمل، ألذ وأحسن وأجمل. فنساء أهل الجنة عرب أتراب متفقات مؤتلفات، متفقات مؤتلفات، راضيات مرضيات، لا يحزننا ولا يحزننا، لا يحزننا ولا يحزننا، بل هن أفراح النفوس وقرة العيون وحلاوة الأنظار. وقال الله جل وعلا في كتابه الكريم: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، أي أن الله جعل للرجال في الجنة زوجات على مطالب النفوس، ومن مطالبهم أن الله جل وعلا جعلهن كواعب أترابا، أي أن ثديهن بارزات وأنهن نواهب كالرمال لم تتدلى ثديهن بسبب كبر سن. قال العلماء عليهم رحمة الله: وكواعب أترابا، أي أن ثديهن نواهب لم تتكسر من شبابها وقوتها ونضارتها. فيا أهل الإسلام، يا شباب الإسلام، يا أبناء الإسلام، لمن يترك هذا النعيم ونتعلق بأرض الطين ومتاع الطين، ونذكر ما عده الله جل وعلا من الحور العين، فانظر إلى خلاصة القول: وصفهن بأنهن كاللؤلؤ المكنون وكالبيض المكنون وكالياقوت والمرجان. قال العلماء: فخذ من اللؤلؤ المكنون صفاء لونه وحسن بياضه ونعومة ملمسه، وخذ من البيض المكنون وهو المصون الذي لم تمسه الأيدي اعتدال بياضه مع شوبه بصفرة، وخذ من الياقوت والمرجان حسن لونه في صفائه وإشرابه بنوع من الحمرة. هذه الأوصاف كلها في الحوراء التي فيها ما لا عين رأت، وتأتي الأحاديث في جمالها وهيئتها وريحها ما يأخذ الألباب ويسلبها ويزهد عن هذه الدار وعن التعلق بالمحرمات والمنكرات والجرائم والسيئات والأقدار وترك العلاقة المحرمة والإقبال على الحور العين. يأتي إن شاء الله وبإذن الله إتمام هذا في الخطبة القادمة إن شاء الله. أسأل المولى جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وقنا سيء الأعمال وسيء الأخلاق، لا يقي سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بالمتآمرين على الإسلام والمسلمين واليمن واليمنيين وغزة وفلسطين. اللهم عليك بدولة اليهود، اللهم عليك بأمريكا، اللهم عليك بمن عادانا وعادى بلادنا، اللهم عليك بدولة إسرائيل فإنها العدوان على بلد الإيمان. اللهم عليك بدولة إسرائيل وعليك بهم وجنودهم وأتباعهم وأشياعهم حلفاء من الجن والإنس. اللهم من كان له أعمال معهم سابقة أو لاحقة، ظاهرة أو باطنة، حاضرة أو مستقبلة، يكيد للإسلام والمسلمين واليمن واليمنيين، غزة وفلسطين. اللهم اهتك ستره وأبن خبره وأظهر أمره ونكس رايته واجعل تدبيره تدميرا عليه واجعل كيده في نحره. اللهم اقطع دابرهم، اللهم اقطع دابرهم وسلط عليهم أسلحتهم، اللهم سلط عليهم أسلحتهم، اللهم سلط عليهم ما شئت من الطواعين والأعاصير والأوجاع والزلازل والأسقام والأوبئة وما شئت يا حي يا قيوم. اللهم ارحم إخواننا في أرض غزة وفلسطين، اللهم انصرهم واجعل لهم فرجا ومخرجا، ارحم صغارهم وكبارهم ورجالهم ونساءهم، واجعلهم سببا في نصر الإسلام والمسلمين ودحر أعداء الدين. اللهم اجمع كلمة الحكام المسلمين، اللهم اجمع كلمة حكام المسلمين على نصر الدين والوقوف في أعدائه في وجوه أعدائهم يا حي يا قيوم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة.